العظيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. الجو حار ما الهواء مشغل هذا مو شغال قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قول الشارح رحمه الله أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنهما وذلك بتعويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه فضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر. الله أكبر. فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال محمد بن الحنفية ابن علي بن ابي طالب لكن ينسب الى يعني ينسب الى الى امه نعم من اولاد علي رضي الله تعالى عنهم. نعم انه قال قلت لابي يا ابتي من خير الناس بعد رسول طبعا هذا لا حظ له في الامامه عند الاماميه عند الرافضه ها لا حظ له عند الاماميه الخمينيه ها يعني عندهم لا حظ لمحمد بن الحنفية. نعم أخرجوه من يعني من الإمامة. نعم إيش سببها مثل ما أخرجوا أولاد الحسن هم أخرجوا أولاد من أولاد الحسن وأخرجوا أولاد يعني علي أعطوها للحسن ثم أعطوها للحسين ثم جعلوها في أولاد الحسين. العرق يا شيخ العرق والجنس. نعم لكن هم يقولون إذا سألتهم يقول لك السبب النص من الله عز وجل. الله عز وجل نص على الحسن والحسين ثم على أولاد إيش على أولاد الحسين. نعم لكن احنا نقول لهم النص اللي عندكم ها نص على الحسن ثم الحسين ثم على أولاد الحسين وهناك نصوص أخرى عند غيركم من الشيعة نصة أن الخلافة في من في محمد بن الحنفية ولا النص اللي نصدقه الآن النص اللي عندكم ولا النص اللي عند إيش عند الشيعة غيركم. نعم قبح الله الجميع. لماذا ينسب إلى شهرة نعم أنه قال قلت لأبي يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. فقال يا بني يعني السؤال موجه لمن لعلي. نعم فقال يا بني أو ما تعرف الله قلت لا قال أبو بكر الله قلت ثم من الله عن هذا الجواب ها لا يرضى به من الرافضة قبحهم الله. نعم قلت ثم من قال عمر الله خشيت أن يقول ثم عثمان يعني محمد خشية ها يخلني يسكت عن الثالثة لا يثبتها لمن لعثمان فيخرج حظ إيش يخرج حظ والده. نعم وخشيت أن يقول ثم عثمان فقلت ثم عن فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين. لا لا وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعده بالذين اقتدوا بالذين من بعده أبي بكر وعمر. أشكلها وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إيش الفرق بين بالذين وبالذين ايش الفرق؟ كيف؟ الذين احسنت فانت بتوسعها هي خاصة بأبي بكر وعمر وانت كانك مصر على ايش؟ ان توسع الدائرة. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر على سريره رضي الله تعالى يعني عند موته فهو ميت مسجل رضي الله تعالى عنه وارضاه. فتكلفه الناس يدعون ويتلون ويصلون عليه قبل ان يرفع الله وانا فيهم يعني قبل ان يرفع الى يعني الى قبره. نعم وانا فيهم فلم يرعني الا برجل قد اخذ بمنكبي من ورائي. نعم فالتفت اليه يعني يفسح لنفسه الطريق ها يفسح لنفسه الطريق

هو يعني بايعه. نعم. فبايعه وبايع له علي وولج اهل الدار فبايعوه. نعم. وعن حميد بن عبد الرحمن ان المسور بن مخرمة اخبره ان الذين ولاهم عمر اجتمعوا وتشاوروا. قال لهم عبد الرحمن: لست الذي انافسكم عن هذا الامر، ولكنكم ان شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك الى عبد الرحمن. فلما ولوا عبد الرحمن امرهم مال الناس الى عبد الرحمن، حتى ما ارى احدا من الناس يتبع اولئك الرهط ولا يطع عقبه. ومال الناس الى عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي، حتى اذا كانت تلك الليلة التي اصبحنا فيها فبايعنا عثمان. قال المسور بن مخرمة: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت، فقال: اراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم. انطلق فادع لي الزبير وسعدا. فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني، فقال: ادع لي عليا. فدعوته فناجاه حتى ابهار الليل. ثم حتى ابهار الليل. ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا. ثم قال: ادع لي عثمان. فدعوته فناجا حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع اولئك الرهط عند المنبر، ارسل الى من كان حاضرا من المهاجرين والانصار، وارسل الى امراء الاجناد، وكانوا وافقوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا وافقوا عندك سبعة في البخاري فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: اما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعل على نفسك سبيلا. فقال لعثمان: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. رضي الله تعالى عنه جميعا. ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة كونه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتين. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة. فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تبالغ، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تبالغ، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابه. وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ نعم. وفي الصحيح لما كان يوم بيعة غضوان، وأن عثمان رضي الله عنه قالت: كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة غضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده وفقال: هذه لعثمان. نعم. رضي الله تعالى عنه. يعني عثمان مشهور، اشتهر بشدة الحياء، حياء من الله تبارك وتعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين جميعا. يعني يروى يقول هو عن نفسه رضي الله تعالى عنه وارضاه، يقسم يقول: والذي نفسي بيده ما مسست بيميني، يعني ما مس بيده ذكره او عورته بعد مصافحته بهذه اليد الرسول لها سفو. قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قول الشارح رحمه الله: أي ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما. لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة

رأيت يد طلحة التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. شلت نعم. وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير وفيهما ايضا عن الزبير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريضة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه فقال فداك ابي وامي. وفي صحيح مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل امة امينا وان اميننا ايتها الامة ابو عبيدة بن الجراح. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال جاء اهل نجران الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابعث الينا رجلا امينا. فقال لابعثن اليكم رجلا امينا حق امين. قال فاستشرف لها الناس. قال فبعث ابا عبيدة بن الجراح. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم اني سمعته يقول عشرة في الجنة النبي في الجنة وابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ولو شئت لسميت العاشر. قال فقالوا من هو؟ قال سعيد بن زيد. قال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل احدكم ولو عمر عمر نوح. رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. رواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وابو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الامام احمد في مسنده ورواه ابو بكر بن ابي خيثمة وقدم فيه عثمان على علي رضي الله عنهما. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء هو وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. رواه مسلم والترمذي وغيرهما وروي من طرق. وقد اتفق اهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم. ومن اجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة او فعل شيء يكون عشرة لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة وهم يستثنون منهم علي رضي الله عنه فمن العجب انهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة ويبغضون سائر المهاجرين والانصار من السابقين الاولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وكانوا 1400 وقد رضي الله عنهم كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. وثبت في صحيح مسلم رحمه الله وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة. وفي صحيح مسلم ايضا عن جابر رضي الله عنه ان غلام حاطب بن ابي بلتع قال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب لا يدخلها فانه شهد بدرا والحديبية. والرافضة يبرؤون من جمهور هؤلاء بل يبرؤون من سائر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من نفر قليل